تفرح وتتهنى، ترش الوسايد بالعطر والحنة، ترش الوسايد بالعطر والحنة. يا داري هنا وابنيها يا بنا، والفرح إلنا والعرس انت تهنى، والفرح إلنا والعرس انت تهنى. والداري داري والبيوت بيوتي، واحنا خطبنا يا عدو موتي، واحنا خطبنا يا عدو موتي. يا بي مريم لا تكون عبوسي، واسمح بوجهك واعطيها العروسي، واسمح بوجهك واعطيها العروسي. يا بي مريم لا تكون طماعي، والمال يفنى والنسب نفاعي، والمال يفنى والنسب نفاعي، والمال يفنى والنسب نفاعي.